الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، بارك الله بكم. لازلنا في الآيات الدالة على عظمة الله في خلق الإنسان. والإنسان كما تعلمون في برأسه دماغ، وهذا الدماغ ملك الجهاز العصبي، إلى أن هذا الجهاز الأصل في سلوك الإنسان يتواصل مع أتباعه من خلال ومضات كهربائية. إلا أن هناك جهازاً آخر، جهاز غدد، لهذه الغدد ملكة. هذه الملكة هي الغدة النخامية. قد لا تصدقون، وزنها نصف غرام فقط، وتفرز 9 هرمونات. لو تعطل واحد منها لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. هذه الهرمونات، وقبل أن نبدأ بالهرمونات، وزنها نصف غرام، مرتبطة بالجسم تحت السرير البصري ب 150 ألف عصب. اللي وزنها نصف غرام مرتبطة بالجسم تحت السرير البصري ب 150 ألف عصب. ما وظيفة هذه الغدة النخامية الملكة؟ أول وظيفة لها تفرز هرمون النمو. هذا الهرمون يتألف من 188 حمض أميني. وقد لا تصدقون أن احتمال أن يوجد غرام حمض أميني من دون صانع يحتاج إلى ذرات الكون كله. تركيب الحمض الأميني شيء لا يصدق، ولا مجال للحديث المطول عنه. في 150 ألف عصب يرتبط لهذه الغدة، يرتبط بتحت السرير البصري. أول هرمون، هرمون النمو. هذا الهرمون مؤلف من 188 حمض أميني. 188 حمض أميني للمرة الثانية. في كتاب الإنسان يؤكد مؤلف الكتاب أن ذرات الكون مجتمعة لا تكفي لصنع ذرة حمض أميني صدفة من دون إله. نعم. الآن يجب أن يكون في كل لتر دم 10 ميكروغرام من هذا الحمض الأميني. بكل لتر من دم الإنسان يجب أن يكون في كل لتر من دم الإنسان 10 ميكروغرام من هذا الحمض الأميني. نعم. لو أن هذا الهرمون، هرمون النمو، قل إنتاجه تقزم الإنسان، صار قزما. ولو زاد إنتاجه لصار عملاقا. فمن أية يد صانعة حكيمة توقف هذا النمو؟ الإنسان ينمو وينمو، لكن ما الذي يوقف هذا النمو؟ من أسماء الله الحسنى الباسط والقابض. وقف النمو بمكان مناسب من عظمة الله جل وعلا. الهرمون الثاني يحث الغدة الدرقية على أداء وظيفتها، فإن زاد نشاطها قللت هذه الوظيفة، وإن قل نشاطها زادت. ما مهمة الغدة الدرقية؟ والحقيقة أيضا هذه الغدة من أخطر الغدد، إنها غدة الاستقلاب. ما الاستقلاب؟ الاستقلاب تحول المادة إلى طاقة، الغذاء إلى نشاط. هناك من يأكل كثيرا ويزداد وزنه، هناك من يأكل أكثر منه ولا يزداد وزنه. الضابط في الاستقلاب، استقلاب تحول الغذاء إلى طاقة. ما الذي يضبط هذه الغدة الدرقية؟ الغدة النخامية هي الآمر الناهية. فإذا زاد نشاط الدرقية فيأتي أمر من النخامية بتقليص نشاطها، وإن قل نشاطها يأتي أمر من الغدة النخامية برفع نشاطها. إذن هي ضابطة للغدة الدرقية، غدة الاستقلاب. الآن هذه الغدة النخامية لها مهمة خطيرة جدا، مهمة إفراز الحليب. حينما تحمل الأم وقبل أن تلد بأسابيع يدور في ثديها حليب جاهز لطفلها، وثبت بأبحاث كثيرة أن أفضل غذاء للرضيع حليب الأم. وحينما تستغني المرأة عن إرضاع ابنها من حليب ثديها هناك مشكلات كثيرة، وبعض الدراسات الحديثة أكدت أن هناك من علاقة بين الذكاء وبين إرضاع الطفل من حليب أمه. نعم. الشيء الهرمون الثالث، هذا الهرمون دقيق جدا، هذا لمواجهة الخطر. فالإنسان إذا رأى في بستان أفعى أو ثعبان وانطبعت هذه الصورة على شبكية العين والشبكية نقلتها إلى مركز الرؤية في الدماغ، وفي الدماغ ملفات الثعابين والأفاعي، وهذه الصورة عرضت على ملفات الثعابين، أدرك الدماغ أن هناك خطرا قاتلا. هذا الدماغ عن طريق الغدة النخامية، الملكة هي الغدة النخامية، ترسل أمرا إلى الكظرين. الكظر غدتان فوق الكليتين، أول أمر برفع النبض إلى 180 نبضة، الأمر الثاني برفع وجيب الرئتين، الأمر الثالث تضييق الأوعية الدموية يصفر لونه، الأمر الرابع إلى الكبد بإفراز كمية سكر إضافية، الخامس إلى الكبد بإفراز هرمون التجلط. هذا كله يتم بثواني. نعم. شيء آخر، هناك نمو الجنس، هذا الهرمون في الغدة النخامية هرمون الجنس هو الذي يحدد للذكر خصائصه وللأنثى خصائصها، وهذا شيء دقيق جدا. شيء آخر، هذا الهرمون هرمون آخر يعطي لون الجلد بالإنسان، ففي إنسان ملون وإنسان أبيض. لكن الذي يلفت النظر أن هذه الغدة النخامية تعطي أمرا مبرمجا معقدا للمخاض، وفوق كل ذلك هناك هرمون مهمته توازن السوائل، لولا هذا الهرمون لأمضى الإنسان وقته كله مع الصنبور ودورة المياه. توازن السوائل، المخاض، تلوين الجلد، النمو الجنسي وما إلى ذلك. فهذه الغدة النخامية التي لا يزيد وزنه عن نصف غرام ملكة الغدد، وتقوم بإفراز 9 هرمونات، لو تعطل واحد منها لكانت حياة الإنسان جحيما لا يطاق. وكل ذلك ينضوي تحت قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أما إذا لم يعرف ربه ثم رددناه أسفل سافلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.